ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. اخوة الايمان والاسلام، ايات بينات من كتاب الله الكريم يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، قارئ الاذاعة والتلفزيون والمقيم بكفر شكر، تليفونيا 50060 كفر شكر. بسم الله الرحمن الرحيم، واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم عسى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن. علم أن لن تحصوه فتاب عليكم علم أن الله أكبر. فقرأوا ما تيسر لي وأقيموا الصلاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله Oh, my God.

الخليفة. إنما أنت منذر من يخشاها. إنما أنت منذر بشكل التعريف إنما أنت منذر من يخشاها. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أجل الكتاب والمشركين منفكين من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله ورسوله خطا مطهرة فيها كتب قليلة. وما وكل الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. الله الله الله الله على من نزل عليه القرآن. نعم ربنا وسع عليهم يا عم. وما Yeah. أقواله. جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا السلام عليكم ورحمة الله.